أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد. أولها أنه حديث فرد تفرد فيه أهل الشام، أهل بلد. قلنا بأن الفرد إما يتفرد فيه رجل واحد أو أهل بلد، فهذا لم يرويه إلا أهل الشام. وفيه بيان أن الحديث القدسي وما كان لفظه ومعناه من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، كما هو لفظه ومعناه من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. لا نقول أن معناه من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يقال لفظه ومعناه من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وفيه أن الله عز وجل حرم النفس الظلم على نفسه، وهذا لكمال عدله. لا نقول كما تقول المعتزلة إن الله عجز عن الظلم، لا، لم يعجز، إنما حرمه على نفسه لكمال عدله. والظلم ثلاث مراتب: أولها وأعظمها الشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والثاني شرك العباد بعضهم من بعض، بعضهم لبعض، شرك العباد بعضهم لبعض، ظلم العباد، عفوا، ظلم العباد بعضهم لبعض. يا بني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، ظلم العباد بعضهم لبعض. والثالث ظلم الإنسان نفسه، ومنهم ظالم لنفسه، هو أن يفرط في جنب الله، أن يفرط في جنب الله. وفيه من الفوائد أن العباد ثلاثة: الأول عبادة عامة، عبادة عامة، وهذه لجميع المخلوقات، فهم عباد الله، كل هذه المخلوقات عباد الله، أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، أي كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هذه عبودية عامة. والثاني عبودية خاصة لأهل الإيمان، وعباد الرحمن اللي يمشون على الأرض هونا وإذا خرجوا جاؤونا قالوا سلاما. والثالث عبودية أخص، وهي عبودية الأنبياء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى. فهذا الحديث القدسي حديث عظيم وشرحه يطول، لكن فينا هذه الإشارات الثلاثة أو الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه من الفوائد سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه عوض الفقراء الذين لا يستطيعون الإنفاق في المال بأعمال صالحة تقوم مقام الصدقة. وقال رسول الله ذهب أهل الدثور، الدثور يعني الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ونصوم كما نصوم، لكن إيش تقدم علينا أنهم يتصدقون بما زاد من أموالهم بفضول أموالهم، يعني ما زاد من أموالهم. وهذا ليس حسدا، لأن هذا غبطة غبطوهم وأرادوا عملا يوازيهم، فهو ليس حسدا. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الأعمال الصالحة أجر عند الله أجر صدقة، كل تسبيحة صدقة، تهليل صدقة، تحميل صدقة، تكبير صدقة، أمر المعروف صدقة، لأنه عن منكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، حتى في بضع أهلك الإنسان يأتي أهله تكون له صدقة. فبين أن كل أعمال الصالحة إذا احتسب العبد تكتب له بالأجر والثواب كأجر الصدقة، بالأجر والثواب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نعم. هذا كالذي قبله في بيان أن الأعمال الصالحة تكتب بالأجر والثواب كالصدقة للعبد. قال يصبح كل سلامة، سلامة بضم السين، السلام فقرات الظهر، فقرات الظهر السلام، والسلام فتح السين التحية السلام، والسلام بكسر السين الحجارة الكبيرة، الحجارة الكبيرة. فكل سلامة أي كل فقرة فقرات ابن آدم عليها صدقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأعمال الصادقة الصالحة كلها صدقات لابن آدم، حتى تعين الرجل أي تساعده، وهذه الإعانة جائزة إذا كان كنت حيا موجودا قادرا تحسب لك صدقة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا في بيان سعة رحمة الله وسعة فضله سبحانه وتعالى أنه جعل أعمالا صالحة لمن لا يستطيع الصدقة بالمال تقوم بالأجر والثواب كأجر الصدقة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعوابسة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس مطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. حديث رويناه في مسندي الإمامي أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا ثاني حديث حسن، ثاني حديث حسن. قال جاء يسأل عن البر والإثم، فبين عليه الصلاة والسلام أن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهو ضد الإثم، ضد الإثم. وأهل البر مأواهم في الآخرة إلى جنات النعيم بخلاف أهل الإثم. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين، يعني يوم القيامة. فالبر اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، وهو وضده الإثم، وضده الإثم. والبر طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأما الإثم وهو الفجور فهذا سبيل إلى النار ويعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. يقول رحمه الله تعالى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة ودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية الموعظة، وأن الإمام والعالم والشيخ يعظ إخوانه ويعظ أصحابه، لكن ليس كل يوم، إنما يتخولهم في الموعظة أي تارة وتارة، كما قال كما كان ابن مسعود رحمه الله يعظ أصحابه أحيانا، فقالوا يا أبا عبد الرحمن هل لك كل يوم؟ قال لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظنا كل خميس، يتخولنا في الموعظة مخافة السآمة علينا، مخافة إيش؟ الملل. فقال ابن حجر رحمه الله قال إلا إذا هم أرادوا ذلك فلا بأس، إذا أرادوا ذلك، لكن قال ألا يشق عليه، ألا يشق عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن أعظم الوصايا هي الوصية بتقوى الله. قال أوصيك بتقوى الله أول شيء، وهي وصية الله عز وجل لهذه الأمة والأمة السابقة. قال عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. والوصية بالسمع والطاعة للحاكم إن كان مسلما فلا تعبدا لله، نسمع ونطيع. وإن كان كافر باب درء المفسدة له، درء المفسدة. وفيه بيان أنه من يعش أي من يطيب العمر فسن اختلافا في الدين، اختلاف كثيرا، فإذا رأى الاختلاف عليه بالسنة، يتمسك بالسنة كما قال ابن حبان في صحيحه: إذا رأيت الاختلاف عليك بالنجاة والتمسك بالسنة، ولا يضرك الناس، ولا يضرك الناس، تمسك بالسنة ولا يضرك الناس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء. وفي أيضا من الفوائد التحذير من البدع، وأن كل بدعة ضلالة، لا يستثنى من البدع شيء، كلها ضلالة بلا استثناء، وكل ضلالة في النار. نعم، أذن الظهر. نعم، طيب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة يباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكنتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث في بيان أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة. قد دلني على عمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار، أن الأعمال الصالحة سبب من أسباب دخول الجنة. وأول أعمال الصالحة التوحيد، أول عمل صالح للعبد التوحيد، والصلاة والزكاة والحج والصوم، حتى حفظ اللسان من أعمال الصالحة. لا تذكر، لا تكلم إلا بخير، بذكر تلاوة القرآن أو المعروف، ونهي عن المنكر. فالشاهد من هذا أن الأعمال الصالحة هي سبب من أسباب دخول الجنة، إذا آمن عبد وعمل أعمال صالحة. ويشهد لهذا ما جاء في كتاب الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث الثالث من حديث الحسنة، وفي بيان أن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها: الصلاة فريضة، الزكاة، الصوم، وحد حدود يعني موانع الحد والمنع فلا تعتدوها. حرم الزنا، حرم شرب الخمر، حرم أشياء كثيرة، فلا تأتوا محرمات الله وسكت على أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنه، أي المسكوت عنه لا تبحثوا عنه. فهذا في بيان أن الأشياء ثلاثة: إما أمرت به الشريعة أو نهت عنه الشريعة أو مسكوت عنه. على سبيل المثال، على سبيل المثال، حلق الشعر، شعر الإنسان، الشعر أنواع: شعر أمرت به، أمرت الشريعة بحلقه، حف الشارب، حلق العانة، نتف الإبط، حلق الرأس بعد التحلل من النسك، أمرت الشريعة بحلقه. الثاني: شعر نهت الشريعة عن حلقه، الحاجبين، اللحية، حلق الشعر للنساء، حلق الشعر لمن دخل في النسك بعمرة أو حج حتى يتحلل، نهت الشريعة عن حلقه. والثالث: شعر مسكوت عنه، لم تأمر بحلقه ولم يتنهى عن حلق شعر اليدين، شعر القدمين، شعر الظهر، شعر الصدر، يسمى مسكوت عنه. فهذا هو الأشياء الثلاثة. لكن المسكوت عنه إن كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. المسكوت عنه إذا كان بفعل يتوصل إلى الحرام فهو حرام، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. بمعنى لو حلق شعر يديه ورجليه وراد التشبه بالنساء نقول يحرم عليك حلق هذا الشعر. كان الصحابة يقولون: راعنا يا رسول الله، راعنا يعني كالمباحة، معناها يعني انتظرنا راعنا. واليهود تقول راعنا من الرعونة والاستهتار، كلمة سيئة عندهم، راعنا في لسان اليهود راعنا كلمة سيئة من الرعونة والاستهتار، وعندها الإسلام كلمة طيبة، أي راعي أمورنا، انتظرنا يا رسول الله. فلما كانت هذه الكلمة تؤول إلى معنى محرم عند اليهود نهم ربنا عنها: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا الكافرين عذاب أليم. فالمسكوت عنه كان يقول إلى حرام فعله حرام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا كم رقم؟ الرابعة. طيب. قال: دلني على عمل، يعني عمل صالح يكون سبب من أسباب محبة الله لي ومحبة الناس لي. أحد فيه فوائد: أولا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفة حقيقية تليق به. وفيه من الفوائد أن الزهد في الدنيا سبب من أسباب محبة الله للعبد. والمراد الزهد في الدنيا ليس الانقطاع كما يفعل الصوفية. زهد الصوفية هو لبس الصوف والانقطاع عن الدنيا، انعزال عن الدنيا، لا، ليس هذا الزهد. إنما الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. كل شيء لا ينفعك في الآخرة في الدنيا تتركه. الصلاة تنفع أم لا؟ تنفع. قراءة القرآن تنفع، الذكر ينفع، أمر معروف ينفع، نهي عن منكر ينفع، وهكذا. اللعب لا ينفع يترك، العبث لا ينفع يترك، سهر الليل لغير فائدة لا ينفع يترك، وهكذا. ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو أفضل تعريف للزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا فعل العبد أحبه الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أن الإنسان إذا لم ينظر إلى أموال الناس ولم يشارك الناس في أموالهم، لم ينافس الناس في دنياهم، أنها سبب من أسباب محبة الناس لك، لكن إذا أشركت الناس في دنياهم تبدأ العداوات. ازهد بما عند الناس، يعني لا تشارك الناس في الدنيا، في دنياهم يحبونك الناس، أما شاركتهم ونافستهم بدأوا إيش؟ يبغضونك الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. يعني حسن لغيره، وقال حسن هذا أي واحد عن الخامس، يعني حسن لغيره، انظر كيف ضعيف مرسل وجاء من طرق تغوى بها فأصبح حسن لغيره، حسن لغيره. لا ضرر ولا ضرار، أخذ منه القاعدة الفقهية العامة: الضرر يزال، الضرر يزال. ومعنى لا ضرر ولا ضرار قيل من باب التأكيد، من باب التأكيد. وقيل لا ضرر لا تضر الناس، ولا ضرار لا يضرك الناس، هذا معنى أيضا. إذن قيل لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، تأكيد يؤكد، لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، هذا القول الأول. القول الثاني: لا ضرر ولا ضرار أي لا تضر الناس والناس لن يضرك، لكن إذا ضريت الناس يضرك الناس، هذا أمر معلوم. من ضر الناس ضره الناس، ومن لم يضر الناس لن يضره الناس. فهذا الحديث في بيان أن الشريعة نفت الضرر، كل ما في ضرر فإنه منفي، لا ضرر ولا ضرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. نعم، هذا رقم 6، الحسن رقم 6. وهذه قاعدة في باب القضاء، قاعدة في باب القضاء، أن ليس كل دعوة تقبل. الدعوة ادعاء الشيء لك، تدعي هذا البيت لك، هذا السيارة لك، هذا الثوب لك، فليس كل دعوة مقبولة، لا بد من بينة. الدعاوى تحتاج إلى بينات، والبينة هي ما أظهر الحق، هذه البينة. إذن البينة يقول هي ما أظهر الحق، إما بالكتابة، كتبت بينك وبينه كتاب، أو بالشهود، أو بالإقرار، هذه البينات. بينك وبين شخص معاملة ثم أنكر أو نحو ذلك، أو ادعى شيئا ليس له، يطالب بالبينة، إما كتاب مكتوب بينكم، أو وجود شهود، أو إقرار. أما ما عدا فإنها البينات ترد، ويقال للمدعى عليه: تقسم؟ إذا أقسم انتهت المسألة. لكن إذا لم يقسم، على سبيل المثال جاء رجل قال: هذه الدار لي، والدار فيها أناس، قالوا: هذه دارنا، هل لديك بينة أن هذه الدار لك؟ ليس عندك بينة. إن إذا حلفوا انتهى الأمر، تكون الدار لهم. لكن إذا قال: لا، نحن لا نحلف، هذا يسمى النكول. إذا نكلوا تكون الدار للمدعي. يقول له القاضي: تقسم؟ إذا أقسم تكون الدار له خلاص. إذن هذه مسألة في القضاء، إذا ادعى دارا أو بيتا، سيارة، مزرعة أو نحو ذلك، وليس عند بينة. إذا عنده بينة الأمر سهل له مباشرة البينة، لكن ليس عنده بينة يؤمر من البيت تحت يده أو المزرعة يقول يا فلان هل تقسم أن هذا البيت لك ليس له؟ إذا أقسم ما يعطى شيء يذهب. أما إذا لم يقسم قال لا أنا ما أحلف، إذن هذه بينة على إيش؟ علامة أن البيت المدعي فعلا. إذا حلف المدعي يعطى البيت. قال لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كل دعوة تعطى لدعوا ناس، يعني طالبوا بدماء وناس وأموالهم، قالوا هذا قتل هذا، هذا ماله هذا، لكن البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال من رأى منكم، هنا من للتبعيض يعني من بعضكم، فدل على أن أمر معروف النهي عن المنكر من فرض الكفايات، فروض الكفايات، فرض الكفاية. والمنكر هو ما استنكر شرعا، ما استنكر شرعا، الخمر، الزنا، الربا، ونحو ذلك، ما استنكر شرعا يسمى منكرا. من رأى منكم منكرا، فبين عليه الصلاة والسلام أن إزالة المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى إذا كان قادرا على إزالته بيده يزيل بيده، كالحاكم في رعيته، كالرجل في بيته يزيل بيده. الحال الثاني إذا لا يستطيع باليد باللسان يذكر ويخوف، اتق الله يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز باللسان. الحال الثالث إذا كان لا يستطيع بلسانه ينكر بقلبي لكن يقوم مباشرة، يقوم. أما أنه يجلس مع ناس يشرب الخمر يقول أنا منكر بقلبي ما أشرب، لا، هذا أنت معهم بالإثم. حاضر المنكر كفاعله، حاضر المنكر كفاعله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول حاضر المنكر كفاعله. فهذه مراتب تغيير المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه نعم. الله تعالى في آخره وذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يزيد وينقص، أي أقله أقل الإيمان تغيير القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث فيه نواهي كثيرة نهت عن الشريعة، هذه كلها نواهي نهت عن الشريعة، الحسد والنجش والبغض والتدابر وغير ذلك من الأمور التي نهت عنها الشريعة الإسلامية. فكل ما نهت عنه الشريعة فإنه يجتنب، الحسد والنجش وأن يزود في ثمن السلعة لا لأجل الشراء، يزود في ثمن السلعة لا لأجل الشراء إنما لأجل إيش؟ الخديعة. والتباغض والظلم والتدابر، لأن المسلمون أخوة، كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. فالشاهد أن هذا الحديث فيه عدة مناهي ينبغي لكل مسلم ومسلمة اجتنابها.

والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة إذا هم بها ولم يفعلها، إن كان ما فعلها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإن كان ما فعلها عجزا كتبت عليه سيئة. يعني إنسان أراد شرب الخمر وفي الطريق خاف الله ثم رجع، هذا يكتب له حسنة. أما إذا بحث ولم يجد الخمر كتبت عليه سيئة، لأنه ترك إيش؟ عجزا. فإذا فعل السيئة تكتب عليه سيئة واحدة، يعني أن السيئة ما تتضاعف رحمة الله وكمال عدله سبحانه وتعالى وكمال عدله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا مما انفرد به البخاري، وهذا الحديث فيه عدة فوائد. أولها بيان أن من عاد وليا فقد حارب الله سبحانه وتعالى، فقد آذنته بالحرب، حارب الله. والولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. قال تعالى: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الولاية. لكن يقول ابن القيم: من كان تقيا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا قول ابن القيم رحمه الله. فالمؤمن التقي هو الولي. وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. صنف شيخ ابن تيمية رسالة في الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ففي بيان حرمة التكلم على العلماء والمشايخ، وأن من عاداهم فقد حارب الله. وفي بيان أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه هو أداء الفرائض. وفي بيان أن النوافل سبب الأسباب محبة الله للعبد، وأن الله يسدد العبد في قوله وفعله وبصره، يسدده، يجعله مسددا في القول والفعل والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا رقم 7. حسن رقم 7. قال هذا في بيان أن كل ما حصل من خطأ أو إكراه فإن الله لا يحاسب عليه العبد، لا يحاسب عليه العبد. تجاوز يعني لا يكتب عليه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. شخص كان صائم وشرب ماء لا شيء عليه، يكمل صومه، إنما أطعم الله وسقاه. وهكذا كل شيء يفعل الإنسان ناسيا أو جاهلا لا شيء عليه، إذا أكره عليه أيضا لا شيء عليه. لكن إذا كان فيه حق للغير فإنه يضمن الحق، لأن المراد الإثم، لأن ما كان بين الله والعباد هذا مبني على المسامحة، أما ما كان بين العباد بعض البعض هذا مبني على المشاحة. فهنا يعني أنه لا يكتب عليه إثم. لو إنسان مثلا صدم شخصا لا يعلم ومات ذاك الشخص، هذا خطأ لا إثم عليه، لكن الدية والكفارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. نعم، هذا في بيان أن الإنسان ليس مخلد في الدنيا، وأن الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية، إنما الحياة الحقيقية حياة الآخرة. في الدنيا كن كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب يمكث يوم يومين 10 20 ثم يرجع إلى أهله، وعابر سبيل هو الذي مر مشيا ثم مشى، بمعنى أنك في الدنيا لست من أهل الدنيا. ذاك يقول علي بن أبي طالب رضي عنه وأرضاه: إن الله جعل للدنيا أهل وللآخرة أهل، فكونوا من أهل الآخرة ولا تكونوا من أهل الدنيا. يعني لا تتعلق بالدنيا لأنها فانية، إنما اجعل همك الآخرة، وإن الآخرة لا هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم، هذا هو ضعيف أساسا، الحديث ضعيف، لكن له شواهد، له شواهد. فلو ربك يمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يشد له القرآن. ولا الصحيح أنه ضعيف، لا كما قال النووي رحمه الله. والهوى نوعان، الهوى نوعان: الأول هوى موافق للشريعة، وهذا محمود، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، موافق للشريعة، هذا هوى محمود. والثاني هوى مذموم، هو الذي يصد صاحبه عن الحق: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم واتبعوا أهواءهم ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله. هذا كله الهوى المذموم المخالف للحق. أما إذا كان موافقا للحق فهذا هوى ممدوح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى الحديث 42 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث القدسي، وفيه أن الإنسان إذا جاء يوم القيامة بمعاصي كبائر مات عليها في الدنيا ليس بها شرك، فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيت بغراب الأرض خطايا، يعني دون الشرك، ثم لقيت لا تلأشك بشيئا بغرابها مغفرة. وإذا الإنسان مهما بلغت ذنوبه، ما بلغت، إذا تاب الله تاب الله عليه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن المعاصي مهما بلغت إذا تاب العبد تاب الله عليه. التاب من الذنب كما لا ذنب له، بل يبدل الله سيئاته بحسنات سبحانه وتعالى. هذا هو آخر حديث في 40، والحمد لله أننا أتممناها، ويشهد الله أنكم أهل فضل علي في هذه الدورة، لأني يعني راجعت الكتب معكم واستفدت كثيرا في مراجعة معلوماتي، لأن كم من كتاب ربما ما قرأته من 20 سنة. فجزاكم الله خيرا على يعني صبركم وحرصكم على يعني طلب العلم. نسأل الله عجل أن يزغنا وياكم إخلاص بالقول والعمل، وأن يجنبنا الرياء ويجنبنا السمعة، وكل شيء يكون سبب من أسباب التي يبغضها ربنا سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.